نقرأ في الآية 164. من يقرأ؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. غفر الله للشيخ والحاضرين. قال السيوطي رحمه الله: وطلبوا آية على ذلك فنزل: إن في خلق السماوات والأرض وما فيهما من العجائب واختلاف الليل والنهار بالذهاب والمجيء والزيادة والنقصان والفلك السفن التي تجري في البحر ولا ترصد موقرة بما ينفع الناس من التجارة والحمل وما أنزل الله من السماء من ماء مطر فأحيا به الأرض بالنبات بعد موتها يبسها وبث فرق ونشر به فيها من كل دابة لأنهم ينمون بالخصب الكائن عنه بالخصب الكائن عنه وتصريف الرياح تقليبها جنوبا وشمالا جنوبا وشمالا حارة وباردة والسحاب الغيم المسخر المذلل بأمر الله تعالى يسير إلى حيث شاء الله بين السماء والأرض بلا علاقة لآيات دالات على وحدانيته تعالى لقوم يعقلون يتدبرون. بسم الله والحمد لله صلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله قبل هذه الآية: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. فقالوا يعني كأن سائل يسأل يقول: طيب كيف نعرف أن الله هو الإله الواحد الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم؟ قال: خذ من الأدلة والآيات المتعلقة على أنه هو الواحد. فقال: إن في خلق السماوات والأرض، خلق السماوات العظيمة السبع والأراضين وما فيها من الخلق والعجائب تدل على أن الخالق هو الواحد الإله الواحد لا خالق غيره. قال: واختلاف الليل والنهار، هذه آية أخرى، آية أخرى تدل أيضا على انفراده جل وعلا بالخلق والتدبير وأنه هو المنفرد بالعبادة لا إله إلا هو. قال: اختلاف الليل والنهار، اختلاف الليل والنهار أن هذا ظلام وهذا نور، هذا اختلاف، واختلافه أن الليل يزيد وينقص والنهار كذلك، واختلافه أيضا هذا يذهب وهذا يأتي. قال: كلها آية. قال: يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، هذه آيات كلها. قال: خذ أيضا من الآيات والفلك، وهي السفن جمع سفينة، تجري في البحر لا ترصب داخل البحر، وموقرة ثقيلة مليئة بالبضائع، تجد سفن واسعة وكبيرة تحمل الأشخاص كثيرين الناس وتحمل البضائع ثقيلة، طائرات وسيارات تحملها ولا ترصف في البحر وتمشي، هذه آية من آيات الله. من الذي سيرها؟ والذي يسيركم في البر والبحر. ومن آياته قال سبحانه وتعالى: الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح ويظللن رواكب على ظهره. ثم قال: أو يوبقهن ترصف داخل الماء. هذه من الذي مسكها وسيرها؟ والله، وهي آية. قال: لما ينفع الناس من التجارة، وما أنزل الله من السماء من ماء. يقول: مطر الذي ينزل من السماء آية من آيات الله، من الذي ينزله؟ هو الله. فأحيا به الأرض بعد موتها، أحياها بالنبات، تجد الأرض قد يبست واغبرت، ثم ينزل السماء، ينزل الله من السماء ماء فتحيا، هذه آية من آيات الله. وبث فيها أي في هذه الأرض من كل دابة تأكل من هذا الخصب وهذا الزرع، كله آية من آيات الله، من كل دابة سواء بني آدم أو الحيوانات أو الدواب أو الحشرات كلها تأكل، تأتي إلى أرض فلات بعيدة، أرض الصحراء، قد أنزل الله عليها ماء فأنبتت، فتجلس عندها ستجد فيها حشرات ودواب، من أين أتت؟ ومن الذي سيرها؟ ومن الذي أوجدها؟ هو الله. دالة على أنها آية من آيات الله. قال أيضا من الآيات، قال من الآيات، قال تصريف الرياح، الرياح تتصرف في الكون، تصرفها رب العالمين. مرة تأتي من الشمال قوية، مرة تأتي من الجنوب قوية، مرة حارة، مرة باردة، كل من الذي يقلبها؟ هو الله سبحانه وتعالى. قال وأيضا من آياته السحاب، السحاب هذا الذي يسير في الجو، سحاب مسخر، سحاب يجري، سحاب يجري في السماء، مجري السحاب هو الله. والعجيب أن هذا السحاب ليس في السماء وليس في الأرض، بينهما، ولا يمسك شيء إلا الله، هو الذي يمسك، لا يسقط على الأرض. سحاب ثقال، قال عزيزنا السحاب، قال السحاب الثقال يمشي في هذا ثم ينزل ثم ينزل ثم ينزل، هذا كله آية من آيات الله. السحاب المسخر بين السماء والأرض بلا علاقة، ما في شيء يمسكه، لآيات لقوم يعقلون، لهم عقول، الذي له عقل عقله يدل على أن هذا الكون كله هو الله، هو لله. كم آية؟ خلق السماوات والأرض هذه آية، اختلاف الليل والنهار آية ثانية، الفلك ثالثة، المطر رابعة، بث الدواب في الأرض خامسة، تصريف الرياح سادسة، السحاب سابعة، سبع آيات. نعم تفضل. ومن الناس من يتخذ من دون الله أي غيره أندادا أصناما يحبونهم بالتعظيم والخضوع كحب الله أي كحبهم له، والذين آمنوا أشد حبا لله من حبهم للأنداد، لأنهم لا يعدلون عنه بحال ما، والكفار يعدلون في الشدة إلى الله. ولو ترى تبصر يا محمد الذين ظلموا باتخاذ الأنداد، إذ يرون بالبناء للفاعل والمفعول يبصرون العذاب، لرأيت أمرا عظيما. وإذ بمعنى إذا، أن أي لأن، لأن القوة القدرة والغلبة لله جميعا حال، وأن الله شديد العذاب، وفي قراءة يرى بالتحتانية، والفاعل ضمير السامع، وقيل الذين ظلم الذين ظلموا فهي بمعنى ظلموا فهي بمعنى يعلم، وأن وما بعدها سدت مسد المفعولين، وجواب لو محذوف، والمعنى لو علموا في الدنيا شدة عذاب الله، وأن القدرة لله وحده وقت معاينتهم له، وهو يوم القيامة لما اتخذوا من دونه أندادا. نعم. هنا لحظة، هنا لما ذكر الله أنه هو الإله، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وذكر الآيات الدالة على وحدانيته، قال من الناس من يتخذ أندادا، مع هذه الأدلة أنه هو الواحد، فكيف يتخذون أندادا أصناما؟ قال من الناس من يتخذ من دون الله أندادا أي أصناما، أندادا يعني نظراء، يعني شبيه بالعباد، شبيه بالله، يعني يعبدونهم كما يعبدون الله، ويعظمونهم كما يعظمون الله كحب الله. قال يحبونهم، يحبون هذه الأصنام التي يعبدونها كمحبتهم لله، لكن المؤمنين لا، المؤمنين يحبوا أشد حبا لله ولا يعبدون من دونه أحدا. قال بعدها ولو يرى، في المصحف عندنا ولو يرى، في المصحف، وعند سيوطي ولو ترى، شوف وضعت بين قوسين، ولو ترى أي تبصر يا محمد، أو ولو يرى أي السامع، ولو يرى تبصر يا محمد الذين ظلموا باتخاذ الأنداد، الذين اتخذوا من دون الله أندادا، لو يرون العذاب يوم القيامة، إذ يرون العذاب لرأوا أمرا عظيما، ولرأيت أمرا شديدا، وذلك أنهم إذا رأوا يوم القيامة عرفوا أن قوة كلها لله جميعا، وأن ليس بأيديهم قوة ولا أحد ينصرهم ولا أحد يستطيع أن ينصرهم، وأن الله شديد العذاب، أن عذابهم شديد، أن عذابهم شديد. هذا في تخويفهم، في تخويفهم وترهيبهم مما يعني من العذاب الذي ينتظرهم إذا استمروا على عبادة الأنداد وعبادة الأصنام. نعم. إذ بدل من إذا من إذ قبله تبرأ الذين اتبعوا أي الرؤساء من الذين اتبعوا أي أنكروا إضلالهم وقد رأوا العذاب وتقطعت، عطف على تبرأ بهم عنهم الأسباب الوصل التي كانت بينهم في الدنيا من الأرحام والمودة. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة رجعة إلى الدنيا فنتبرأ منهم أي المتبوعين كما تبرؤوا منا اليوم ولو للتمني، ونتبرأ جوابه كذلك أي كما أراهم شدة عذابه وتبرؤ بعضهم من بعض يريهم الله أعمالهم السيئة حسرات حال ندامات عليهم وما هم بخارجين من النار بعد دخولها. أي نعم، يعطيك الله صورة من صور العذاب الذي يواجه المجرمين يوم القيامة. لما ذكر هنا أنهم يعبدون الأصنام والآلهة وأنهم سيرون العذاب، بدأ يشرح لك موقفهم إذا رأوا العذاب ماذا سيقولون، فقال أنهم ينقسمون قسمين: الرؤساء المتبوعين والضعفاء الأتباع الذين لهم مصالح الدنيا، يذهبون إلى الرؤساء ويطيعونهم فيقال لهم اسجدوا يسجدون، طيعوا أطاعوا، اعبدوا الأصنام. فعندنا رؤساء كفرعون ومن تحته من الملأ أتباعه، فإذا جاء من القيامة ماذا سيفعلون وماذا سيقولون؟ قال هنا قال إذ تبرأ الذين اتبعوا وهم الرؤساء، الرؤساء الكبار السادة، إن قال عز وجل إن أطعنا سادتنا وكبراءنا، الكبراء والسادة إذا جاءوا من القيامة تبرأوا، قالوا ما لنا علاقة فيكم، هم يتبعونهم هم يقولون أنتم السبب الذين دخلتم النار، قالوا تبرأوا، قال لا نعرفكم ولا أمرناكم ولا قلنا لكم اعبدوا ولا قلنا لكم، فيتبرؤون منهم. قال تبرأ الذين اتبعوا الرؤساء من الذين اتبعوا الصغار الذين يتبعونهم ورأوا العذاب، رأوا العذاب أمامهم فتقطعت بهم الأسباب العلاقات. أي علاقات؟ نحن أبناءكم، نحن إخوانكم، نحن أصدقاءكم، تقطعت ما فيه. قال وقال الذين اتبعوا الصغار هذول الأتباع الصغار، قال وقال الذين اتبعوا لو أن كرة، قال لو لنا كرة أخرى رجع للدنيا والله أن يتبرأ منكم كما كنتم تتبرؤون، كيف نطيعكم ونخدمكم في الدنيا وتفعلون بنا هكذا، وأنتم الذين تعيدون بالمواعيد تقول سنعطيكم ونفعل بكم وأخيرا تفعلون بنا هكذا، فنتبرأ منكم كما تبرأوا منا. قال الله عز وجل كذلك مثل هذا يريهم، مثل هذا الذي ترونه سيريهم أيضا شيء أخرى فيتحسرون ويندمون شد الندم إذا رأوا ذلك، ومع هذا هم في النار ولن يخرجوا منها. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم على الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم أنقذكم وما أنتم بمصرخي ولا أنتم تنقذون. وهكذا يتبرأ الشيطان منهم وأتباعهم يتبرؤون، وهكذا كلهم يتبرؤون. كان يعدونهم في الدنيا يعطونهم الأموال ويعطونهم كذا، ويعدون أنهم إذا بعدوا سيدخلون معهم الجنة ويكذبون عليهم في الدنيا، يكذبون عليهم، فإذا جاء يوم القيامة تبرأوا كبار، قالوا لا نعرفكم، فيصيبهم ما أصابهم. نعم. ونزل في من حرم السوائب ونحوها يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا حال طيبا صفة مؤكدة أي مستلدة، ولا تتبع خطوات طرق الشيطان أي تزيينه إنه لكم عدو مبين بين العداوة. إنما يأمركم بالسوء الإثم والفحشاء القبيح شرعا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون من تحريم ما لم يحرم وغيره. ما لم يحرم وغيره، ما لم يحرمه الله. يعني لما ذكر حال أهل النار يوم القيامة وأنهم يتبرؤون، ذكر من أحوالهم في الدنيا، من أحوالهم في الدنيا، فذكر بعض أحوالهم، فذكر أنهم في الدنيا يحرمون أشياء حلها الله طاعة للشيطان وطاعة لأصنامهم، ذكر أنه نوع أنهم يحرمون، وذكر أنهم أيضا أنهم إذا قيموا تبع ما أنزل الله لم تنعوا. هذه كلها أحوال من أحوالهم. الحال الأولى أنهم يحرمون، فقال الله عز وجل: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا، أي حلالا قد أحله الله لكم، ليس حراما، وطيبا مستلذا. لا تحرمون السوائب ولا تحرمون نحوها. السائبة قال الله عز وجل في سورة المائدة: ما جعلهم بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. هذه صفات البعض الإبل يحرمونها، يقولون هذه سائبة تركوها تسيب في الأرض، لا تذبحوها ولا تأكلوها ولا تركبوها. إذا وصلت حد معين أو وصلت في صفة معينة حرموها. لا، قال عز وجل: ما جعلهم بحيرة. البحيرة نوع المحرمة، حرموها هم، ما حرمها الله، ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. الحام هو الذكر من الإبل، يقول إذا أنجب أو إذا حصل يعني أنجب أو صار سبب في إنجاب كثير، وصل حد معين مثلا كان فحلا بأكثر من إبل، حرموا طرف رأس. هذا حام، هذا محمي، قد حمى ظهره، لا تركبوه ولا تذبحوه ولا تعرضوا له، اتركوه يمشي، يتركون يسير في الأرض يمشي. هذه الأشياء اللي حرموها ما عليهم دليل. تحرمون شيء أحد الله لكم، قال عز وجل: حلالا طيبا استأذن، ولا تتبعوا خطوات. هذا من الشيطان، الشيطان إنه لكم عدو مبين، والشيطان يأمركم بالسوء والفحشاء فلا تسمعوا، وتقولوا على الله الكذب، تقول هذه أمر الله ما أمركم الله، يكذبون على الله. نعم. ما الفرق بين السوء والفحشاء؟ أيوة، هو قال هنا، قال: السوء الإثم والفحشاء القبيح شرعا. السوء ما يسوء الإنسان من الأعمال السيئة عموما، الأعمال السيئة المحرمة، الذنوب هذه سيئات، الله سماها سيئات الله عز وجل. السوء والفحشاء أوسع، الفحشاء يدخل في القرآن، إذا أطلقت الفحشاء يدخل فيها الزنا، ويدخل فيها مقدمات الزنا تسمى فحشاء، وإذا فعلوا فاحشة سمى الزنا، وتسمى كل ما فحش وقبح من الأقوال والأفعال ومن المعاصي الكبيرة تسمى فحشة، خاصة بالكبائر، كبائر وغيرها ممن يستمر عليه حتى من الصغير يصبح كبائر فحشاء. فالفحشاء مأخوذة من الفحش، من الفحش هو شيء واسع، والفحش فلان على ثناء واسع، الفحشاء هي أمر واسع، وهي الكبائر وغيرها من الذنوب الكبيرة، الجرائم تسمى فحشاء، الزنا وغيره من الكبائر. وقد يطلق بعضه على بعض، مثل الذنوب والمعاصي، معصية وذنب سيئة، كلها مرادف بعضها البعض. نعم. وإذا قيل لهم أي الكفار: اتبعوا ما أنزل الله من التوحيد وتحرير الطيبات، قالوا: لا، بل نتبع ما ألفينا وجدنا عليه آباءنا من عبادة الأصنام وتحريم السوائب والبحائر. قال تعالى: يتبعونهم ولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا من أمر الدين ولا يهتدون إلى الحق، والهمزة للإنكار. أيوة، هذه أيضا من أحوال الكفار، أنهم إذا نودوا إلى الحق قالوا تعالوا اعبدوا الله واتبعوا ما أنزل الله من الشرائع، قالوا لا نتبع، نتبع ما وجدنا عليه أبان، احتجون تقليد ما وجدنا عليه أبان وألفين عليه أبان من عبادة الأصنام والكفر والطغيان استمرون عليه. نعم. ومثل صفة الذين كفروا ومن يدعوهم إلى الهدى كمثل الذي ينعق يسوط، ينعق بصوت، أي بصوت أو يصوت، يصوت يصوت نعم. ينعق أي يصوت بما لا يسمع إلا دعاء ونداء ونداء، أي صوتا ولا يفهم معناه، أي هم في سماع الموعظة وعدم تدبرها كالبهائم تسمع صوت راعيها ولا تفهمها، هم صم بكم عمي فهم لا يعقلون الموعظة. أيوة، هذا مثل ضربه الله، يقول هؤلاء الكفار وأنت يا محمد أو أنت يا أيها الرجل الداعي لله، إذا ناديت هؤلاء الكفار ودعوتهم ما يسمعون ولا يفقهون، وكل ما تدعوهم ما يسمعون، فحالك كحال ماذا؟ كحال الذي ينعق، الذي يصوت للغنم، إذا كان عنده أغنام يصوت لها بصوت عالي فتأتي إليه لكن ما تفهم، ماذا لو تحدثها ما تفهم، ما تستوعب، بل أغنام يعني قد الأغنام ممكن تكون أحسن، لأنها إذا ناداها صاحبها ولا في الصحراء وبدأ يناديها بصوت ينعق لها، ينعق بصوت معين، جاءت كنز من الجبال جاءت عندها هي تريد أن يعطيها طعام فهو يعطيها صوت تفهم البهائم فتنزل، لكنها لا تفقه ما الذي يراد منها، يعطيها شيئا يضرها ما تدري. وكذلك الكفار يسمعون النداء يسمعونه لكنه لا يفقهون، لا يفقهون هذا. نعم، قال عز وجل صم بكم عم فهم لا يعقلون، لا يعقلون المنافقين، قال فهم لا يرجعون، لأن المنافق قليل الرجوع والكافر لا يعقل، لا يعقل. نعم. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات حلالات ما رزقناكم واشكروا لله على ما أحل لكم إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة، أي أكلها، إذ الكلام فيه، وكذا ما بعدها، وهي ما لم يذك شرعا وألحق بها بالسنة، ما أبين منه من حي، وخص منها السمك والجراد والدم، أي المسفوح كما في الأنعام، ولحم الخنزير خص اللحم لأنه معظم المقصود، وغيره تبع له، وما أهل به لغير الله، أي ذبح على اسم غيره، والإهلال رفع الصوت، وكانوا يرفعونه عند الذبح لآلهتهم، فمن اضطر، أي ألجأته الضرورة إلى أكل شيء مما ذكر فأكله، غير باغ خارج على المسلمين، ولا عاد متعد عليهم بقطع الطريق، فلا إثم عليه في أكله، إن الله غفور لأوليائه رحيم بأهل طاعته، حيث وسع لهم في ذلك، وخرج الباغي والعادي ويلحق بهما كل عاص بسفره كالآبق والمكاس، فلا يحل لهم أكل شيء من ذلك ما لم يتوبوا، وعليه الشافعي. أيوة. الآن لما بين حال المشركين وأن الله أنه ينادون إلى طاعة الله، يا أيها الناس كل ما في الأرض حلال طيب ولا تتبعوا خطوات الشيطان، ذكر حال المؤمنين فقال فناداهم فقال يا الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. يا أيها المؤمنون كلوا من هذه الطيبات واشكروا، أمر بالأكل والشكر، ثم بين أن الذي حرمه الله لا كما حرمه المشركون من السوائب والبحائر، إنما الذي حرمه الله هو ما يضر الإنسان. ما هو؟ قال الميتة، قال الميتة محرمة، الميتة حرمها الله سبحانه وتعالى لما فيها من الضرر على الإنسان، وهو الذي لم يذكى ميتة بأي طريقة ماتت، ما دام أنها ماتت من غير تذكية فهي محرمة إلا السمك والجراد، فيؤكل ميتا. سمك، لو وجدت سمك على الشاطئ له أيام قد ألقي على الشاطئ البحر كله كله، لأنه لا يذكى فيؤكل. قال والدم، أي مسفوح أو دم مسفوحا، ولحم الخنزير، اللحم لأنه المقصود الأعظم، ويتبعه الشحم، وكل ما فيه من الخنزير محرم، والعظام وغيره. قال وما أهل به لغير الله، أي ذبح لغير الله، كأن يقول باسم المسيح أو باسم الحسين أو باسم كذا أو باسم الله، فهذا لا يجوز. كل ما ذبح لغير الله، ذكي من الحيوانات لغير الله، فهي محرمة لا يجوز أكلها إلا حالة الضرورة. يعني ماذا؟ فمن اضطر لأي شيء، من اضطر إلى أكل الدم، اضطر إلى أن يأكل دما، ما وجد إلا دما له أن يأكل، أو اضطر أن يأكل لحم خنزير له أن يأكل، أو هذه الأشياء كلها، أو ذبح لغير الله، كل هذه، أو الميتة، لو وجد ميتة، حيوان ميت، بهيمة، له أن يأكل منه متى عند الحاجة مضطرا إليها. ومضطر غير باغ ولا عاد. في آية أخرى قال سبحانه وتعالى، يعني ذكر أن الضرورة يعني بقدر الحاجة تأكل فقط، بقدر الحاجة، ولا تستمر في الأكل. وجدت بهيمة وأنت ميتة وأنت مضطر، تأكل على قدر ما يسد رمق فقط، ما يسد رمق. قال هنا فلا إثم عليه، لكن بشرط أن لا يكون باغا على المسلمين، يعني قد خرج عن المسلمين يقاتلهم، أو عاد متعد يقطع الطريق، أو مسافر سفر معصية عند الإمام الشافعي، هذا لا يجوز له، لا يجوز له. طيب، قال إن الله غفور رحيم، يعني غفور لمن تاب ورجع إليه، ورحيم لأنه تجاوز وأكل المحرمات، فغفر الله لهم للضرورة. نعم. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب المشتمل على نعت محمد صلى الله عليه وسلم وهم اليهود، ويشترون به ثمنا قليلا من الدنيا، يأخذونه بدله من سفلتهم، من سفلتهم، سفلتهم، فلا يظهرونه خوف فوته عليهم، أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار لأنها مآله، ولا يكلمهم الله يوم القيامة غضبا عليهم، ولا يزكيهم، يطهرهم من دنس الذنوب، ولهم عذاب أليم مؤلم هو النار. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، أخذوها بدله في الدنيا، والعذاب بالمغفرة المعدة لهم في الآخرة لو لم يكتموا، فما أصبرهم على النار، أي ما أشد صبرهم، وهو تعجيب للمؤمنين من ارتكابهم موجباتها من غير مبالاة، وإلا فأي صبر لهم. ذلك الذي ذكر من أكلهم النار وما بعده، بسبب أن الله نزل الكتاب بالحق متعلق بنزل، فاختلفوا فيه حيث آمنوا ببعضه وكفروا ببعضه بكتمه. وإن الذين اختلفوا في الكتاب بذلك وهم اليهود وقيل المشركون في القرآن، حيث قال بعضهم شعر وبعضهم سحر وبعضهم كهانة، لفي شقاق خلاف بعيد عن الحق. أيوة، ذكر صورا من المشركين وعباداتهم وطاعتهم للشيطان وتحريمهم ما أحل الله عز وجل، ثم عز وجل ذكر نادى المؤمنين بأن يأكلوا مما في الأرض كله إلا ما حرمها عليهم، الأشياء المحرمة المعدودة. بعد ذلك ذكر أيضا طائفة أخرى وهم اليهود، يهود، وأيضا موقفهم من القرآن وموقفهم من الشريعة، فقال إنهم يكتمون ما أنزل الله من صفات محمد صلى الله عليه وسلم، يشترون به ثمنا قليلا من الدنيا، يقول أنهم يكتمون الحق مقابل حتى يأخذوا أموالا من لمن كان تحته، ممن لا يظهرون الحق حتى يستفيدوا. قال التي جماهيك، قال إذا استمروا على ما هم عليه فما يأكلون في بطونهم إلا النار، مما يأخذوه من تحتهم حتى يبقى لهم الحكم ويبقى لهم الاتباع ويأخذون المصالح في الدنيا، فهذه المصالح ستكون نار عليهم، هذه الأموال التي يجمعونها ستكون نار، ما يكون إلا النار. ويوم القيامة يغضب الله عليهم فلا يكلمهم، لا يكلمهم، وإن كلمهم كما في الخوتان إخساؤوا فيها، لا يكلمهم كلام تكريم، وإن كلمهم كلام تعذيب إذا جاء التكريم، فهو لا يكلمهم إلا على وجه الغضب، إخساؤوا فيها ولا تكلمهم. قال ولا يكلمهم يوم القيامة غضبا عليه، ولا يزكيهم يطهرهم من الذنوب، بل إذا استمروا على ما هم عليه لا يطهرهم حتى يرجع إليه، ولهم عذاب أليم يوم القيامة. لماذا؟ قال لأن في الدنيا اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب المغفرة، الدنيا ما أراد الحق وأخذوا الضلالة وأخذوا العذاب، فهذه النتيجة أن لهم النار، فكيف سيصبرون عليها؟ كيف ما أشد صبرهم؟ مستحيل أن يصبروا، استبعاد لهم، مستحيل أن يصبروا على النار. لماذا؟ قال ما ذكرناه من أحوالهم ومن مصيرهم وأن النار تأكلهم وأنهم تمتلئ بطونهم من النار، قال ذلك بأن الله نزل هذا الذي سمعتموه، وحال هؤلاء الذين يكتمون الحق الذي بينه لكم هو الله، ذلك بأنه نزل الكتاب وبين لكم ما في أحكامه، فاختلفوا هم في الكتاب، منهم من آمن ومنهم من كفر، قال ذلك بأنه نزل الكتاب الحق، وإن الذين اختلفوا الكتاب في شقاق بعيد. هؤلاء اليهود لما سمعوا بمحمد وسمعوا بالقرآن ردوه ولم يؤمنوا به، فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ومنهم حتى اليهود وحتى المشركون اختلفوا الكتاب، فالمشركون يقولون هذا سحر وهذا كهانة وهذا كذا، يتهمون القرآن ويتهمون محمد، والكفر والمشركون واليهود كذلك، قالوا نؤمن بعض ونكفر بعض، فلم يؤمنوا. طيب لعلنا نقف عند هذا حتى نبدأ بالثمن الذي يليه من آية 177، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، فنقف عند هذا القدر وإن شاء الله نستكمل الأسبوع القادم. فإذا جلس الأصابع الذي بعده إذا ما في وقت معكم اختبارات وكذا ممكن نقف ونتوقف عن الجلسة، إذا أنتم تستطيعون أن تستمروا في المذاكرة تستمروا في الحضور فأنا موجود، أنا موجود إلى رمضان إن شاء الله، فإن استطعتم أن تأتوا فالله يحييكم وقت وقتكم، وإن كان الوقت يضيق عليكم والاختبارات تمنعكم فنتوقف إن شاء الله بإذن الله. شكر الله لكم، الله يحفظك إن شاء الله، نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، أن يتقبل منا ومنكم ويشكر سعيكم، وكل خطوة تخطوها في السيارة أو في الطريق أو في المشي فأنت تسلك طريقا يجب، من سلك طريقا تعلم هو يسلك طريقا يجب، الحمد لله على خير إن شاء الله، جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، نفع الله بكم.